خلاف الاختلاط فلا بد من التمييز بين ما روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وايضا ينظر الى من لم يتبين حاله فيتوقف فيه. واضح؟ نعم. اقرأ يا محمد. وقد ورد هذا اللفظ. قال رحمه الله: وقد ورد هذا اللفظ عن القاضي المتنوعه التنوية تغير بآخره. أيوه؟ بعد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير غائب. نعم، بآخره أي تغير آخر أموره، لكن ما تغير إلى حد الاختلاط، وإلا كان قد حكم عليه فيقال مختلط أو اختلط. نعم. تغير بآخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة. أيوة، بآخرة أو بآخرة بكسر الخاء. زين. جيم تغير بآخرة بفتح الهاء بفتح الهمزة والخاء والراء بعدها تاء مربوطة. أيوة، دون مد الهمزة. تغير بآخرة. فهذا هذا ضبط هذه الكلمة، الضبط لهذه الكلمة، والمراد اختلال الضبط والحفظ في آخر العمر، ولا يصل إلى درجة الاختلاط وإلا لقيل ذلك. والفرق بينهما من الوجهين اللذين ذكرتهما. نعم. بعده. رابعا، تعرف وتنكر. أيوه؟ بصيغة الخطاب للمفرد المذكر. أيوه. أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير. أيوه؟ هذه عبارة أخرى، تعرف وتنكر. تعرف وتنكر أي أنت هذا الراوي تعرف منه أحيانا وتنكر أحيانا، فيأتي بما يوافق به الثقات ويأتي بما يخالف فيه ماذا الثقات. لهذا قال يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، يعني ما يذكره تعرف منه وتنكر. فما وافق فيه المشاهير مما هو معروف، وما خالف فيه فهذا ما يعد أو يعد من ماذا مما ينكر عليه، مما ماذا ينكر عليه. نعم. خامسا، وهذا يعتبر غمزا في الراوي، يعتبر ماذا غمزا في الراوي، ولهذا يعني يتثبت فيما انفرد به. فمن فرد به لا يقبل، من فرد به ماذا لا يقبل، لأنه لا يؤمن أن يكون مما ينكر عليه. واضح؟ مثاله قول أبي حاتم في فهد بن عوف أبي ربيعة، وفهد هو لقب واسمه زيد، قال فيه أبو حاتم: تعرف وتنكر، تعرف وتنكر. وصل. خامسا، نزكوه بفتح النون والزاي والزاء. والزاي بفتح النون والزاي، صور قول والزاي، صواب والزاي، ليست زاء ولا زين بل زاي. نعم. قال لي كمل بالفتح ولا بالنون؟ نزكوه ولا نزكوه؟ لا، بالفتح. نزكوه، النزك هو القدح فيه، تكلموا فيه أي طعنوا فيه، قدحوا فيه. إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، كما قيل شهر بحوشب، أي طعنوا فيه وتكلموا فيه. لهذا قال هاهنا بفتح النون والزاي، أي طعنوا فيه، أي طعنوا فيه. وقد ذكر الإمام مسلم هذه الكلمة في مقدمة صحيحه، في كلامه على بقية بن الوليد، فأنهم

ماذا تقول؟ تخرج تجد واحد تجد واحد يجري خلف الآخر، واحد آخر يجري مرة واحدة، اللي يجري ما عندك العراقية والله اللي هارب عنده عراقية وسد عراقية، وإيش تقول؟ تركض عراقية وهرب، صح؟ متهم. صح ممكن هذاك اللي هارب لعراقية هو اللي سرق هالبر، تلقى عنده الدهر. ممكن أنت ممكن ممكن أنت ممكن ممكن الفقهاء يقولوا ممكن، هي تقول شيء ممكن ممكن ممكن يعني مذكورة عند الفقهاء يعني في مبحث الاحتجاج بالقرائن، هل تعد قرينة أو لا؟ قال ترى شخص يجري مرآة، ها واحد يطارد الآخر، المطارد ليس له عمامة والمطارد لابس عمامة وفي يده عمامة، هل تقول المسارق؟ هي تهمة لكن لا تجزم، لأنه هذا قد يكون هذا صاحب العمامتين وحده فراض وحده سيد، قد يكون سرقت منه الإمامة من قبل فلما رآها ولم يتمكن منها أخذها قوة وفر. واضح؟ كذلك هنا نعم هو متهم، هذا متهم بالكذب، هذا تقريب يعني. باء حالة ثانية التي أجلها يقال له متهم إذا عيب عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، كذب إنسان يكذب في حديث الناس يكذب، فنقول هذا متهم بالكذب، وإن كان لأنه يعني قد يتساهل في الكذب في أمر حديث الناس، لكن نقول إيمانه يمنعه يعني يجعله يمتنع من أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نقول كذاب بل نقول متهم، متهم إلى دلالة نقل الكذب عنه في حديث الناس. كذاب أيوه الإطلاق المشهور اللي نعم نعم لكن راجع إلى هذا اللي هو في كل ما يقع هذا، وهذا ما نقول عن الواقدي غالب الشيوخ غير معروفين، لكن قد يندرج ها هنا قد يندرج ها نعم ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، قد يعني تجعل فرضا من هذه الأفراد يعني لأنه قد لكن يعني جاء التهمة يعني مبنية على مخالفة المتن القواعد ممكن نضيفه، ذكرناها سابقا قد يكون مما يتهم يعني يتهم بالكذب من أجله كونه يأتينا بروايات غير معروفة ويسمى الراوي وهو غير معروف، فقد يكون من اختلاف مر معنا هذا مر معنا نعم أظن في تدريس الشيوخ أو نعم نعم في تدريس الشيوخ نعم اقرأ نعم شو كذب معروف أشد خطاب من الفضل من الفضل كيف؟ أشد من الطعن الفضل من الفضل الفضل إذا قيل أنه كذاب هو أشد من الطعن فيه في الضبط إيه في الضبط إذا هو إيه؟ قد يكون سببا في قضية الحديث الضبط لم أفهم الراوي معروف بكذا إيه فهو لا يخل حديث إيه لكن هل نقول كذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نقول نقول متهم نقول متهم لما؟ لأنه يكذب حديث الله هذا المنطق نعم كذاب الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. إيه. وتم إطلاق. إذا ثبت ذلك لا شك. فيقال فيه نعم. ها؟ ها؟ هنا كيف كذب هذا؟ إذا كان غير متعمد هذا مختل.